الحمد لله على السلامة، بارك الله فيكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحفظكم شيخنا، نبدأ؟ أي نبدأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذ. نعم، يكفي هذا. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذ. قوله رحمه الله: ومنع المحيط بالعضو، معناه منع الإحرام لبس الثوب المحيط بالبدن على حالة الخياطة المعتادة كالقميص، فإنه مخيط، وكالعمامة فإنها محيطة بالرأس وهو من البدن، وكالقفازين، وكالسراويل فإنها مخيطة محيطة، وكالخفين فإنهما كالمحيط، فإنهما محيطان بجزئين من البدن، فمن عدم النعلين قطع حينئذ الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفافة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبس المرأة شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. هذا كلام القاضي عياض. وهذا النوع من دلالة الحديث على حكم كل مخيط مأخوذ على حكم كل مخيط المأخوذ من ذكره صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل معا. هذا النوع من الدلالة التي عبر عنها القاضي عياض بالتنبيه وقال نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط لم يرتضي العلامة الشوكاني في السيل الجرار كون هذا الأسلوب النبوي مفيدا للتنبيه، بل إفادته للعموم أولى. فدلالته دلالة عموم عنده. وهذا اختلاف في اسم الدلالة لاستخراج الحكم من النصوص في أصول الفقه. وقول ابن عاشر رحمه الله بعد ذلك ولو بنسج عقد كخاتم حكم، أي ولو كانت إحاطة المحيط بالخياطة أو النسج أو العقد أو اللصق أو غير ذلك فيدخل في هذا الخاتم على ما على هذا البيان، لأنه محيط بجزء من البدن بلصق. وقوله بعد ذلك والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا. قوله والستر الواو حرف عطف، الستر معطوف على المنصوب قبله وهو المحيط، والمعنى ومنع الإحرام الستر للوجه والرأس للرجل بما يعتبر ساترا من نحو قلنسوة ورداء. انتظر قليلا يا كذا. تفضل شيخنا. أشوف شيء شخص كذا دقائق بس كذا عادي طلع. تفضل شيخنا اللحظة. وإلى هذا أشار ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله وإحرام الرجل في رأسه ووجهه. هذا انتهى كلامه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. وقد أخذ بعض العلماء كالخطابي منع الستر للوجه والرأس للرجل من حديث ابن عمر السابق، ووجه ذلك عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البرانس والعمائم معا دل ذلك على أن أنه لا يجوز أو لا تجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس. والبرنس في اللغة ثوب رأسه منه ملتزق به من جبة أو درعة أو نحوهما. أما ما لا يعتبر ساترا للرأس عرفا كالوقوف تحت مظلة لاتقاء وقعة الشمس أو الجلوس داخل سيارة وهي مغطاة من فوق الرأس فليس ساترا مغطيا له فلا يكون محظورا. وقول ابن عاشر بعد ذلك ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجهه، يعني أن الذي يحرم على المرأة المحرمة وتمنع منه لبس القفازين وستر الوجه بالنقاب والبرقع الذي فصل على قدر ستر الوجه. قال ابن عبد البر رحمه الله مشير إلى ذلك في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي وجهها وإحرامها في وجهها وكفيها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر بألفاظ مختلفة منها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فلا هنا نافية ويراد به النهي. ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران. وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الثياب معصرا أو حليا أو سراويل أو قميصا. وهذه زيادة لأبي داود وغيره إسنادها حسن لأن محمد بن إسحاق صرح فيه بالسماع وهو من رواتها أو من رجال روايته أو من رجال هذا الحديث. وقول ابن عاشر لا لفتح أخذ أي أن غير ما ذكر من النقاب والبرقع كالخمار والثوب يجوز للمسلمة أن ترخيه إرخاء على وجهها اتقاء النظر أجنبي إليها فلا بأس بذلك لأن ذلك ليس بسك ممنوع على المحرمة. قال ابن عبد البر في الكافي مشيرا إلى هذا الذي ذكره ابن عاشر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ولا بأس بسجل ثوبها على وجهها لتستره من غيره من غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنها ولا تشد على رأسها بإبرة ولا غيرها. انتهى كلام ابن عبد البر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما آخر محققا في المسألة يتناول جانبا آخر منها وهو أنه ليس لهذا الإرخاء للثوب أو الخمار إذا احتاجت إليه المرأة المحرمة ليس له قيسية معينة لا بد منها بل لو أرخت المرأة على وجهها شيئا لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك إذ أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات هذا كلامه رحمه الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا واجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء. آمين. شيخنا حفظكم الله عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم بارك الله فيكم. نعم حفظكم الله. سائل يسأل فيقول هو يعمل في محل لبيع الحلوى وطول السنة يقومون بإعداد حلوى يعني هي تشتهر في رأس السنة بحيث يعملونها للاحتفال برأس السنة فهل يجوز له الإتمام على عمله الذي يعمله طوال السنة أم يبتعد في هذه الفترة التي يكون فيها هذا الاحتفال برأس السنة؟ لا هو لا يبتعد لأن بل يجعل نيته أنه هو مستمر على بيع حلواه ولا يقصد بيعه في رأس السنة لأجل الاحتفال هذا فهم عليهم هم إذا كانوا يأتون يشترونه بهذه النية فعليهم ما عليهم من الإثم إذا وجد في إثم أما هو فهو على أصل النية في البيع طول السنة في البداية وفي الوسط وفي النهاية فإذا نوى مثل هذا فإنه لا شيء عليه لأنه لم ينوي رأس السنة أو رأس لم ينوي الاحتفال بصناعة الحلوى إنما صناعة الحلوى مستمرة في جميع الأوقات فصادف أن هؤلاء يأتون في رأس السنة فيشترون فهذا لا شيء فيه لنيته. نعم شيخنا الله يحفظكم يعني في هذه الفترة يعني يكثر الطلب يعني حتى ولو كثر الطلب فهل كثرة الطلب صادف كونه رأس سنة عندهم وهو لم لا يقصد هذا، لا يقصد أن يصنع الحلوى لهم كما قلت سابقا. ما هي نيته؟ هو نيته لا يبدأ البيع وينتظر رأس السنة، إنما يبدأ أو يصنع الحلوى على عادته المستمرة، فيأتي هؤلاء في رأس السنة ويكثر الطلب. فمثل هذا في الحقيقة لا هو لنيته لا يكون عليه شيء فيه، لأنه لا يريده للاحتفال. هم الذين يريدونه يشترونه ويكثرون الطلب لأجل احتفالهم، وهو ما يفعل لأجل هذا، هذا الظاهر. نعم الله يحفظكم شيخنا. يعني أعتذري يعني إذا كان هناك يعني إشكال آخر، يقول بالنسبة له يعني يكتب طلب عنده في المحل، فهل يزيد على الكمية المعتادة التي كان يعمل يعني يصنعها أم ماذا؟ على كل هذه الزيادة كذلك أيضا يتبع ما تقدم، هذه زيادة كذلك فيما يظهر، إنما زاد لأجل طريان طلبهم، لأجل طريان طلبهم لا لأجل أنه كان ينتظر هذه الزيادة للاحتفال برأس السنة، هذا الظاهر. فيتبع أصله هذا، يتبع أصله هذا. لكن هو إذا كان لا يرتاح، لأن مثل هذا يجوز في الأصل، لكن إذا كان هو لا يرتاح فله أن يترك الزيادة. لكن لا نقول إذا زاد تكون زيادته محرمة لأجل كثرة طلبهم هم، لا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابي في صلاة الجمعة فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. يقول: ما توجيهكم لمن يعتبر هذا الحديث بأنه قضية عين؟ لا لا، هو لا يصح فقط أن يكون قضية عين، لا يصح أن يكون قضية عين. والأصل في مثل هذا أن يكون عاما، إلا إذا ورد في نفس الحديث ما يدل على خصوصية من ورد الحديث بسببه، وهنا لا، ليس هناك قليل، هناك قرينة، إلا قرينة مجيئه خاصا به، جاء خاصا بسببه. والأصل في مثل هذا أنه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا وجد قرينة صحيحة للتخصيص فليكون خاصا بهذا الرجل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم وضع دهن الشعر، هل هو من التشبه؟ وضع إيش؟ دهن الشعر. دهن الشعر أيوة. هل هو من التشبه بالكفار؟ وهل إذا كان يعني هو يقول بأنه لا يعلم هل هذا الدهن يعني حائل للماء يعني يمنع الماء عن وصول الشعر أم لا؟ هل إذا وضعه يأتم؟ إذا هذا الدهن، هذه الدهن وما أشبه ذلك من هذه الأشياء، هي في الأصل مباحة، هي في الأصل مباحة، حتى ولو عرف عن أن من صنعه كافر وأنه هو الذي يستعمله، لكن إذا كانت الأمور العادية المعتادة التي يشرك فيها المسلم والكافر من استعماله مثلا للتزين وما أشبه ذلك، ولم يكن التزين مخالفا للشرع، فالأصل في مثل هذا أنه مباح، حتى ولو كان ولو رأوا من الكفار أو من الكافر، فأصله الإباحة، إلا إذا طرى عليه أيضا ما يمنعه في الشرع، وإلى الأصل فيه الإباحة. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سائل يقول: ما حكم لعن المتبرجات بالتعيين؟ لا لا لا، اللعن بالتعيين لا، هذا ليس بصحيح شرعا، إنما لو لعن على قصر العموم هذا لا بأس، لكن المعين لعن المعين لا يجوز، إنما يدعو لها، يدعو لهذه المتبرجة التي يعرفها بالهداية. أما أن يلعنها، أما أن يلعنها فهذا ليس بالشرعة الإسلام، لأن هذا اللعنة يزيد الطين بلة لو أجيبت دعوته، والأصل أن ترحمه إن كان عاصي، ترحمه لا على لا أنك ترتضي معصيته، لكن ترحمه من ناحية لأنه مسلم أو مسلمة، فتنكر ما يفعله بقلبك، وإذا استطعت أن تنكره بلسانك ويدك ففعل هذا، تنصحه وتنكر عليه أو تنصحه وتأمره بالاجتناب لهذا المحرم. أما أن تلعنه فاللعن المعين ليس بجيد، ليس بجيد، ليس مشروع أصله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلعن لعنا معينا، اللهم إلا ما كان في وقت الأوقات لعن بعض القبائل، قبيلة يلعن كلها وما أخذ اسمه ورجل من هذه القبيلة باللعن، فهذا دليل تعميم اللعن لا تخصيص، لا تخصيص. فلعن المسلمة إذا كانت متبرية فهي عاصية لا شك، تنكر هذا المعصية لا تحبه، لكن لا تنكر، لا تلعنها بل تسأل الله للهداية وتنصحها وترشدها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا، ونعتذر شيخنا على الإطالة عليكم. لا حرج، لا حرج، حياكم الله، بارك الله فيكم شيخنا، وكيف يسلمون عليكم شيخنا، الله يحفظكم، بلغ سلام إليهم، حياكم الله، حفظكم الله شيخ، مرحبا، سألوا الشيخ.